الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعد الله أهل التقوى باليسر بعد كل عنة وعسر، وبالفرج بعد كل ضيق وكرب، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا، وارزقها يا رب العالمين رزقا حلالا طيبا من حيث لا تحتسب، آمين. أحبتي في الله، من مآثر الإسلام ومفاخره أنه أمر أتباعه بالزكاة. من محاسن الإسلام ومن مآثر الإسلام أنه أمر أتباعه بالزكاة، وأمرهم بالصدقة، وأمرهم بالمواساة. فليس منا من عاش لنفسه، ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم ويبخل عليه. ليس منا. نبي الله محمد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ديننا أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصدقة، أمرنا أن نواسي الضعيف، أن نغيث الملهوف، أن نسعى في قضاء دين المديون، أن نعمل على تفريج كرب المكروب. هذا ديننا. علمنا أننا جميعا إخوة، وأننا جميعا كالجسد الواحد، وأننا جميعا كالبنيان المرصوص. فما هي الزكاة؟ الزكاة لغة هي الصلاح والزيادة والبركة والنماء التطهير، كل هذه المعاني من معاني الزكاة لغة. الزكاة هي السيادة، الزكاة هي البركة، الزكاة هي النماء، الزكاة هي الصلاح، الزكاة هي التطهير. وفي الشرع الزكاة حصة مقدرة من مال مخصوص تخرج في وقت مخصوص وتصرف لأصناف مخصوصة من الناس. الزكاة حصة مقدرة من مال مخصوص، فليس كل مال فيه زكاة، حصة مقدرة من مال مخصوص في زمان مخصوص تصرف في جهات مخصصة، فلا تصرف زكاة المال مثلا في بناء المساجد، ولا تصرف زكاة المال مثلا في بناء المستشفيات. لها مصارف ثمانية حددها رب العالمين في قرآنه. هذه هي الزكاة لغة، وهذه هي الزكاة دينا واصطلاحا وشرعا. والزكاة يا عباد الله هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حكمها أنها فريضة، بل هي من أوكد فرائض الله. الركن الثالث من أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام ركن الزكاة. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الزكاة فريضة، بل هي من أوكد الفرائض، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فريضة على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب إخراجها، فريضة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. بل لعلك تعجب إذا قلت لك إن الله أمر بالزكاة وقرنها بالصلاة في 82 مرة. الله أمرنا بإخراج الزكاة وقرن الزكاة بالصلاة في 82 مرة. ثم تجد رجل يصلي ولا يزكي، أي دين؟ ألا تعرف أن النبي أمر ولاة أمور المسلمين بقتال مانع الزكاة؟ روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ألا تعرف أن الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة؟ الزكاة فريضة بالقرآن، قرنها الله بالصلاة في 82 مرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. على هذا النحو جاء هذا الأمر في القرآن في 82 مرة. ثم تصلي ولا تزكي، ثم لا تصلي ولا تزكي، أي إسلام؟ أفهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذ الدين بأجمعه، يعني لا تنتقي في أوامر الله ما وافق الهوى. أنت عبد لله، ورب المال وصاحب المال هو الله، والذي آتاك المال الله، ومن كرم الله أنه أعطاك المال كله ولم يأمرك أن تخرج نصفه، ولو أمرك لما ظلمك، وما أمرك أن تخرج ربعه ولو أمرك ما ظلمك، وما أمرك أن تخرج ثلثة ولا ثمنة ولا سدسة ولا عشرة. الله أعطاك المال كله وأمرك في كل عام أن تخرج أقل. يا أخي على كل 1000 جنيه 25 جنيه كل سنة، ألا تستحي من ربك يا مانع الزكاة؟ قال رب العالمين: ومما رزقناهم ينفقون. من الرزاق؟ الله. من صاحب المال؟ الله. من الذي وهبك النعمة؟ الله. أعطاك المال كله وأمرك في كل عام أن تخرج أقل، ووعدك بالخلف ثم تبخل. والله ما تبخل إلا على نفسك. فاللهم طهر قلوبنا من مرض البخل والشح والحرص، واجعلنا من أجود الناس يا رب العالمين. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فريضة واجبة، يعني بالقرآن. وآية الزكاة، آية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله أكبر. خذ من أموالهم صدقة. كلمة صدقة أحيانا تأتي بمعنى الزكاة الواجبة، بل آية الزكاة جاءت بلفظ الصدقة. والزكاة سميت صدقة لأنها دليل على صدق الإيمان، فلا يؤدي الزكاة إلا مؤمن، ولا يتصدق صدقة التطوع إلا مؤمن يخاف الله ويرجو ثواب الله. وفي حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الوضوء نصف الصلاة. الإيمان هنا يعني الصلاة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، يعني حسنات. والصلاة نور، والصدقة برهان. والصلاة نور، قال: والصدقة برهان، يعني دليل على إيه؟ على أنك مؤمن صادق في إيمانك. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها. يا عباد الله، الزكاة فريضة بالقرآن وبالسنة. وقد مر حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5 وبالإجماع. إنك لو سألت مسلما في الهند أو في السن أو في بنجلاديش أو في الصين أو في ماليزيا أو في المغرب أو في الصومال أو في الكويت أو في مصر أو في السودان أو في استراليا يا مسلم، هل في دينكم شيء اسمه الزكاة؟ لقالوا جميعا لك نعم. الزكاة فريضة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، وإخراج الزكاة كله خير وبر ورشد ونور. من فوائد إخراج الزكاة أنها تطهر النفس من مرض البخل والحرص والشح، وتطهر المجتمع من مرض الحقد والكراهية والبغضاء، وتطهر المال مما علق به من حرام دون أن تدري. خذ من أموالهم صدقة، ليه؟ تطهرهم، تطهر نفوسهم من البخل والشح والحرص، تطهر المجتمع من البغض والحقد والحسد والكراهية. نعم، لما يجد الفقير الغني، لما يجد الفقير الغني يمد يده إليه ويحنو عليه ويبذل له ويعطيه، يحبه، يدعو له بالبركة، يتمنى له السيادة. ولما يجد الفقير الغني شحيحا بخيلا حريصا ساقط المروءة، ليس في قلبه ذرة رحمة، يبغضه ويحقد عليه ويحسده ويتمنى زوال النعمة من يده. الزكاة تطهر المجتمع من هذه الأمراض، وتطهر القلوب من هذه الأمراض، وتزكي النفوس. وقد قال رب العالمين: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سعيد بن المسيب: هذه الآية نزلت في زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى، تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فاللهم زكي نفوسنا وأموالنا وبلادنا من كل شر يا رب. من فوائد الزكاة التزكية والتطهير. ثانيا، من فوائد الزكاة أنها فيها العلاج الأمثل لمشكلة الفقر. والله ما جاع الفقير إلا عندما بخل الغني، والله ما جاع الفقير إلا لما بخل الغني، وإلا فربنا قدر في الأرض أقواتها. إنما مصيبة كبيرة تجد رجل ربما يصلي بجوار آخر في نفس الصف، واحد يشكو من السمنة ويبحث عن أدوية تذهب بالسمنة وعن عمليات بآلاف تريحه من السمنة، ويبحث عن أدوية ومهضمات، ويقف بجواره إنسان يشكو من فقر الدم من الأنيميا، وهذا مسلم وهذا مسلم. ولو اقتصد السمين الشره لصح بدنه ولا شبع الفقير الجائع. الله قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وصف عباد الرحمن فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والله والله ما جاع الفقير إلا لما بخل الغني. في زمان الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، اللهم احشرنا مع عمر يا رب تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عمر لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر أو منافق أو ظالم، لأن العدل إذا ذكر يذكر معه الفاروق عمر. فاللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعن سائر زوجات النبي وآل بيته. آمين. عمر في زمانه بعث له معاذ بن جبل سدس زكاة أهل اليمن، فبعث له عمر موبخا: أنا ما بعثتك جابيا مصاص دماء تفرض على الناس إتاوات وجبايات، أنا ما بعثتك جابيا وإنما بعثتك هاديا. فبعث له معاذ: يا أمير المؤمنين، لقد جمعت الزكاة من أغنيائهم وأنفقت على فقرائهم وهذا ما زاد، فكنت فقراء المدينة به أولى. في ثاني عام بعث له معاذ شطر زكاة أهل اليمن، بعد سنتين أو ثلاثة بعث له كل زكاة أهل اليمن. معنى ذلك أن الزكاة قضت على مشكلة الفقر في اليمن. تدرون لماذا؟ لأنهم لم يكونوا ينفقون كما ننفق، نعطي لهذا 20 ولهذا 50 ولهذا 100، لا تحل مشكلة. أهل العلم قالوا: نعطي الفقير من زكاة المال ما يكفيه حولا كاملا. زكاة مالك كم؟ 10,000. احلل بها مشكلة فقير يتيمة أمها عاجزة عن تزويجها، ساعد وزوجها، حل المشكلة. غارم سيحبس في دينه، اقض الدين وأخرجه، حل المشكلة. شاب لا يجد عملا، أنشئ له عملا بسيطا وحل المشكلة. نحن نوزع زكاة المال بغباء، لا نحل مشاكل الناس، بل ندعهم يتسولون ويمدون أيديهم في كل عام. هذا في زمان الفاروق عمر. أما في زمان عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب فقد جمعت زكاة المال. تصوروا، لم يجدوا فقيرا واحد على مستوى الأمة، ليس على مستوى اليمن أو المدينة أو الحجاز أو الشام، على مستوى الأمة لم يجدوا فقيرا واحد يستحق الزكاة، تخرج في كل عام ويحلون مشاكل الناس، لم يجدوا فقيرا. قالوا: يا أمير المؤمنين، الزكاة كما هي في بيت المال، قال: اقض الدين عن المدينين من زكاة مال المسلمين فقضوا ديون المدينين. قال: أي عبد مكاتب يعجز عن عتق نفسه بمال؟ أعتقوه. فأعتقوا آلاف من العبيد والمال كما هو. قال: كل شاب عزب يعجز عن نفقة الزواج، اشتروا له طارا ودابة وساعدوه في الصدار، فزوجوا عشرات الآلاف من الشباب وما زال في المال بقية. قال: اشتروا به حبا وانثروه على الجبال لتأكل الطير من فضل مال المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، من فوائد الزكاة القضاء المبرم على مشكلة الفقر. نسمع عن الملياردير العربي الذي اشترى سيارة، اشترى حطام الخردة، الذي اشترى حطام سيارة الأميرة ديانة ب5,000,000 جنيه استرليني. الله أكبر. والملياردير الخليجي الآخر الذي تبرع ب5,000,000 جنيه استرليني لحديقة حيوانات في إنجلترا. ثم نشاهد أحوال المسلمين، فنجد منهم من يموت من الجوع ولا يجد كسرة خبز في الصومال، فنجد منهم من يبيت في الخيام ويموت من البرد، من المهجرين أهل سوريا، ماذا سيقول هؤلاء لربنا غدا؟ ماذا سيفعل بهم ربنا غدا؟ قال رب العالمين: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللهم اجعل الدنيا في أيادينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعلنا لك يا كريم شكارين ذكارين مطواعين. اللهم آمين. ثالثا، من فوائد إخراج زكاة المال أنها سبب لنزول الخيرات ولرفع الشرور، روى ابن ماجه في سننه، والحديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع الله عنهم القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. منع الزكاة سبب للضيق والضنك والعبث، سبب لنزول الشرور، وبذل الزكاة سبب للخير، سبب للسعة، سبب لتفريج الكرب. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم قطر السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رابعا، من فوائد إخراج الزكاة: الخلف عليك أيها المزكي بالخير. قال رب العالمين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل تصدقون الله أيها البخلاء؟ يا عبد الدرهم والدينار، أيها الشحيح البخيل الحريص، هل تصدق سيدك ومولاك؟ قال رب العالمين: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مع الأسف، كثير من البخلاء صدقوا وعد الشيطان ولم يصدقوا وعد الرحمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألم تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ينزل في كل يوم ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. خلف عليه في المال، في العافية، في الولد، في الزوجة، ترزق بولد صالح، رهن أمرك، طوع إشارتك، زوجة بارة كريمة تسمع وتطيع، عافية، خلف في المال، توفيق للطاعة، تسديد للخير، تفتح لك مغاليق الأبواب. كل هذه البركات بفضل إخراج الزكاة وبفضل بذل الندى لفقراء المسلمين. وهناك فوائد جمة أخرى كثيرة، لعلنا نأخذ شيئا منها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فمن فوائد إخراج الزكاة أنها تدفع عنك ميتة السوء، تدفع عنك ميتة السوء. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ذكر الشيخ عطية سالم، هو عالم مصري، كان يدرس الحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات منذ سنين. ذكر أن امرأة عجوز من أهل المدينة، بينما هي تسير في إحدى سكك المدينة المهجورة، إذ انخسفت بها الأرض فسقطت في مجرى ماء، سقطت في حفرة عميقة وعجزت عن الخروج، تصرخ وتصيح لا مجيب. بحث أهلها عنها هنا وهناك وهنالك فلم يجدوها، وظلت في الحفرة المظلمة 3 أيام بلياليهم. ثم وفق الله رجلا فمشى في هذه الناحية فسمع صوتها فاستعان بغيره وأخرجوه. ولما عادت إلى بيتها بسلامة الله سألوه: يا أمه، أنت في هذه الحفرة المظلمة منذ 3 أيام بلا طعام ولا شراب ولم تموتي، كيف عشت 3 أيام في هذا القبر؟ قالت: إن طاسة الحليب التي كنت أذهب بها في كل صباح إلى جيران اليتامى كانت تأتيني مرتين في هذا الظلام الدامس وترفع إلى فمي من غير أن أرى الذي يأتي بها، فأشرب حتى أشبع وأرتوي ثم ترفع. هذا الجزاء من جنس العمل. والله العظيم ربنا ما يخزو الإنسان أبدا كان يفرج الكرب عن المكروبين أو يغيث الملهوفين، مستحيل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى في الغار ما رأى وجاء يرتعد وينطفئ، ماذا قالت له أمك خديجة؟ قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ الثقة دي، اليقين العظيم اللي عند سيدنا خديجة ده جابته منين؟ والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الظهر. أنت تبذل الندح، تقف مع المحتاج، تعطي الفقير، ومن كان هذا حاله مستحيل أن يخذله رب العالمين. فمن فوائد إخراج الزكاة أنها تطبيق ميتة السوء. كذلك من فوائد إخراج الزكاة وبذل الصدقات أنها تجعلك في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل، يعني أو امرأة، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث أيضا: المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. هذه بعض المنح والعطايا والمكافآت من رب العالمين لمن يخرج زكاة المال، ولمن يبذل الندى، ولمن يتصدق، ولمن يوسع على المحتاجين. طيب، الزكاة كم نوع؟ الزكاة أنواع: زكاة المال، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع، زكاة الركاز، زكاة الأنعام، زكاة الفطر. وكل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى دروس، هذه تسألون فيها العلماء والدعاء الذين يدرسون في هذه المساجد. زكاة الفطر، زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. وهي صاع من أغلب قوت أهل البلد، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أرز، صاع من قمح، صاع من ذرة، من قوت البلد. لما رواه الشيخان من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل، هناك روايات أخرى، على كل كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد. زكاة الفطر واجبة على كل أحد عنده فضل عن قوت ليلة العيد ويوم العيد، عن قوت نفسه وعن قوت من يقوت. يعني لو في فقير أنا أعطيته من زكاة مالي ومن زكاة الفطر، وأنت أعطيته وهذا أعطيته، فأصبح عنده ما يفيض عن يوم العيد وليلة العيد، يجب عليه أن يخرج هو الآخر زكاة الفطر. وزكاة الفطر جماهير أهل العلم قالوا تخرج غلالا حبوبا، وقال بعض أهل العلم تخرج بالقيمة، وأنا أقول بقول الجمهور وأتأدب مع المخالفين بأدب الخلاف. يا عباد الله، هذه الأيام المباركة للمسلمين فيها شغل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر أحيا ليلة، وليله دائما حي، إنما مزيد من بذل الجهد في إحياء الليل، مزيد من طول القيام، من طول التهجد، مزيد من كثرة التلاوة، من كثرة الذكر، من كثرة الدعاء والتوبة والاستغفار. كان يجتهد في العشر ما لا يجتهده في غيرهم، أحيا ليلة وأيقظ أهله، من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومن باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عار عليك أن تأتي لصلاة التهجد وامرأتك لا تصلي أصلا، فضيحة أن تأتي لصلاة القيام وامرأتك أمام الشاشات حيث الآهات والقبل والمسح والمصائب التي ابتليت بها الأمة من بعض الذين لا يعرفون الله. مئات الملايين تنفق على الباطل، وتمثيليات كثرة تصور المجتمع على أنه شلة من الخبرجية والداعين والسفلة والسفهاء، ثم يقولون نحن ننقل واقع المجتمع، نحن نتكلم عن الواقع. ولو أنفق السفهاء هذه المئات من الملايين على الفقراء لغيروا الواقع، لغيروه، إنما هم يريدون الناس على هذا النحو. يا عباد الله، اقتدوا برسول رسول الله محمد كان في هذه الأيام يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزرة. يعتزل النساء لأنه يعتكف العشر في المسجد، وربنا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سنة الاعتكاف، سنة قيام الليل والتهجد، سنة الاجتهاد في هذه الأيام. رمضان برمته قال عنه ربنا أياما معدودات، لم يبق من الأيام المعدودات إلا أقل القليل، غالبا الجمعة القادمة، غالبا يوم العيد. لم يبق من رمضان إلا أيام تعد عدا على الأصابع، عددها أقل من عدد أصابع اليدين. وبالأمس كنا نقول مرحبا رمضان، وبعد أيام سنقول إلى لقاء يا رمضان، ولا ندري هل سنعيش إلى رمضان القادم أم سنكون تحت أطباق الثار. نحن ما زلنا في الأمنية، وليلة القدر أمامكم فيها سعدكم، من قامها على الوجه الذي يرضي الملك أعطاه ثوابا أفضل من عبادة ألف شهر صام نهارها وقام ليلها ولم يعص الله فيها طرفة عين. فهل عرفتم أحدا أكرم من الله؟ نحن أمة مرحومة، لكن بعض الأغبياء منا لا يتعرضون لرحمات الله في دهره. نبي كان بيجتهد طمعا في الفوز بليلة القدر، وهو من؟ رسول الله المعصوم المغفور له، الذي لم يدخل أحد الجنة، لا نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد ولا صالح حتى يأتي رسول الله ويدق على أبوابها، يقول خازنها من؟ يقول محمد رسول الله، يقول بك أمرت، لا أفتح لأحد من قبلك. ومع كل هذه النياشين يجتهد في العشر ما لا يجتهده في غيرهم. نحن أولى بالاجتهاد، نحن أولى، نحن أرباب الذنوب وأصحاب الكبائر، نحن الذين نتقلب في السيئات. اللهم تب علينا. اجتهدوا يا عباد الله فيما بقي من أيام، ثم لا تبخلوا بزكاة الفطر. زكاة الفطر إذا تلكأت تخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، ومعك إلى ما قبل صلاة العيد. إذا أخرجتها في هذا الزمان فهي زكاة مقبولة، وإذا تلكأت وصلى الناس العيد ولم تخرجها فأنت آثم، ويجب أن تخرجها، وهي صدقة من الصدقات. حواليكم الفقراء ومساكين ويتامى وأرامل وأصحاب حاجات، لهم أولاد يريدون أن يفرحوا كأبناء الناس، لهم حاجات كحاجات الناس، وسعوا عليهم، ابذلوا لهم. ليس منا من عاش لنفسه، ليس منا من عاش لبطنه، ليس منا من قال أنا ومن بعد الطوفان. قال رسول الله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، وارحم ميتنا، وارحم ميتنا، وأغني فقيرنا، وأغني فقيرنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن نبيك علمنا أن للصائم دعوة مجابة، وعلمنا أن في الجمعة ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب زوجاتنا وأولادنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا ومشايخنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم امن علينا بثوابها وبفضلها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحبس ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحبس عنا فضلك لشر ما عندنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم زد المحسنين منا إحسانا، هب المسيئين منا عفوا وغفرانا، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فوفقه لطاعتك يا رب العالمين، ولا تمته إلا وأنت راض عنه يا رب العالمين. ومن سبق من آبائنا وأمهاتنا إليك اللهم املأ قبره نورا. اللهم املأ قبره نورا. اللهم املأ قبور آبائنا وأمهاتنا نورا. اللهم إنه كان بيننا في مثل هذه الأيام آباء وأمهات وإخوة وأخوات وأصحاب وجيران هم الآن عندك يا رب العالمين. اللهم أقرئهم منا السلام. اللهم أقرئهم منا السلام. اللهم أقرئهم منا السلام. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم واخلف في أهليهم خيرا منهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، خلقك سوانا كثير، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا ربا غيرك نرجوه، وليس لنا إلها غيرك ندعوه. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، أزح الغم عن المغمومين، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم وبلغنا رمضان في سنوات وسنوات وسنوات كثيرة طويلة مديدة برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا طول عمر مع جمال عافية وحسن عمل. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم لا تكلنا لأحد من خلقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. اللهم أنت ربنا وسيدنا ومولانا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على طب القلوب ونور العيون رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة. الله أكبر. الله